رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في باب جامع الأيمان، أي في مسائل الأيمان وما يتعلق بها، أن المدار أولا على النية، ثم على سبب اليمين وما هيجها، ثم على التعيين. ثلاثة أمور تكون نصب أعيننا. أولا النية، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ثم سبب اليمين وما هيجها. ومثلنا لذلك، لو أن إنسانا طلب أن يشتري هذا الكتاب، فطلبه مني ب50، قلت: والله لا أبيعه إلا ب100، فلو بعته ب110 أو ب120 أو 30 أو 50 لا أحنث، وليس علي كفارة، وإنما أحنث وتجب الكفارة لو بعته ب90. أما إذا قلت: والله لا أبيعه إلا ب100، وبعته 110 120 130، فلا حرج في ذلك ولا كفارة ولا حل. ولو قلت: والله لا أشرب لزيد ماء، وقصدي أن أبتعد عن المنة، عن منته، فإذا تغديت أو تعشيت عنده حنثت ولزمتني الكفارة. وإذا حلفت ألا أركب دابته، وبعد يوم ويومين متعقني السيارة باخذ عليها مشوار، في هذه الحالة أحنث وعلي الكفارة. البند الثالث التعيين. فإذا قال: والله لا كلمت هذا الغلام، لا كلمت زوجة فلان هذه، لا أكلت لحم هذا الحمل، فأكل بعد أن يصير الغلام رجلا والمرأة طلقت والحمل صار كبشا، فإنه يحنث وعليه الكفارة، لأنه قال هذا إلا إذا نوى، إلا إذا نوى. دعه إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة، ما دام الحمل حملا، وما دامت فاطمة زوجة لسعد، وما دام الغلام ما دام صغيرا، فإذا كبر لا حرج في ذلك. فالأول قلنا النية، ثم السبب اليمين وما هيجها، ثم التعيين، وانتهينا من هذا. طيب، إذا عدمت النية وعدم التعيين وعدم سبب اليمين وما هيجها، ننظر إلى الاسم الشرعي والاسم العرفي والاسم الحقيقي، فنطبق ما يمكن تطبيقه على الترتيب الذي يأتينا الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن عدم ذلك عدم ذلك ذلك يشير إلى أي شيء؟ إلى الأشياء الثلاثة التي مرت بنا، إلى النية ما عنده نية، وإلى سبب اليمين ما فيه سبب، وإلى التعيين ما هنا تعيين. فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين والتعيين رجعنا إلى ما يتناوله الحس. نعم. فإن عدم ذلك أي النية والسبب والتعيين رجع ذلك رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو أي الاسم ثلاثة شرعي وحقيقي. يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي. أولا نبدأ بالشرعي ثم بالحقيقي ثم بالعرفي إذا غلب على الحقيقي. نعم. شرعي وحقيقي وعرفي، وقد لا يختلف المسمى، وقد لا يختلف مثل الأرض والسماء، الاسم واحد شرعي وحقيقي وعرفي لا يختلف. نعم. وقد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها، فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة، موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. فننتقل أولا إلى الشرع، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلو حلف الإنسان قال والله لا أصلين ثم قال اللهم اغفر لي، نقول خلاص؟ لا. يقول الصلاة في اللغة الدعاء، نقول هذا في اللغة، لكن الاسم هذا ينطبق إلى الاسم الشرعي، والاسم الشرعي للصلاة أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. كالصلاة والصوم والزكاة. لو قال إنسان والله لأصومن ثم أمسك هل يكفي؟ لا، لا يمكن أن يقول إن الصيام بمعنى الإمساك وأنا قد أمسك. لا، نقول الصيام شرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. فننظر إلى الاسم الشرعي. نعم. كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإيجار. الزكاة لغة بمعنى النمو والزيادة، وفي الشرع هو ما يؤخذ قدر مخصوص في مال مخصوص لأناس مخصوصين. نعم. والحج لو قال إنسان الحج لغة بمعنى القصد، وأنا قصدت الطائف للحج، يقول له قصدت جدة للحج. لا، الحج يكون إلى بيت الله الحرام، وإن كان الحج لغة بمعنى القصد والعمرة لغة بمعنى الزيارة، فإذا قصدت الطائف أو زرت جدة لا نقول إنك حججت أو اعتمرت. نعم. والبيع كذلك. والإجارة. فالاسم المطلق في اليمين يندرج إلى الاسم الشرعي دون غيره. فإذا حلف قال والله لا أصلين، نقول لابد أن تصلي أقل شيء ركعتين. أما لو قال والله لا أصلين ثم قال اللهم اغفر لي، صليت. كيف صليت؟ قال دعوت. لأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، نقول لا، الاسم يطلق هنا على الشرعي، وهو الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو على فعل أو على ترك. والله لا أصلين، والله إن لم أفعل كذا أو لا أفعل كذا، وإن فعلت كذا لا أصلين. على أي شيء. إذا قال الصلاة فنقصد بها الصلاة الشرعية. نعم. سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن ذلك هو المتقادر. اليمين المطلق على فعل أو على ترك ينصرف رأسا إلى الاسم الشرعي. حلف إنسان قال والله لأصومن غدا، ثم بعد ذلك أمسك عن الكلام، يقول لا ما صمت، لأن الصيام الامتناع عن الأكل والشرب والوقاعي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا هو الصيام. فاليمين ينصرف رأسا إلى الإطلاق الشرعي دون اللغوي. نعم. ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم، لأن ذلك هو المتبادر الذي يتبادر. فإذا حلف الإنسان أن يزكي نقول المقصود إخراج مال الزكاة، وليس المقصود في اللغة الزكاة بمعنى الزيادة، الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال ذكرناها، الصيام بمعنى الإمساك، وهكذا. نعم. لأن ذلك هو المتبادر أي المفهوم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة. إلا الحج والعمرة، لأن الحج يطلق على الصحيح والفاسد، بدليل أن لو أن إنسانا، نسأل الله السلام، لو أن إنسانا بعد الانصراف من عرفة وحينما وصل مزدلفة وقع امرأته في هذه الحالة، وش يترتب على هذا الأمر؟ ماذا يترتب عليه؟ أولا نقول الحج فسد، ووجب المضي فيه، ويجب المضي فيه، فهذا معناه كلامنا هنا، إلا الحج والعمرة لأنه يجب المضي فيهما وإن كانا فاسدين. طيب نقول لمن وقع ليلة مزدلفة أو لمن وقع قبل التحلل الأول، نقول الحج فسد ويلزمك المضي فيه وعليه بدنة والقضاء، وعليه الحج من العام القادم، ويفرق بينهما بالعام القادم في نفس المكان لأجل ألا يقع بينهما ما وقع من أمر يفسد الحج. فالحج لو حلف إنسان لا يحج أو حلف أن يحج حتى لو حج حجا فاسدا، لأن الحج الفاسد يلزمه المضي فيه. نعم. لأن ذلك هو المتبادر أي المفهوم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا حلف لا يبيع أو باع بيعا فاسدا قلنا ليس عليه حل. وإذا حلف لا ينكح ونكح نكاحا باطلا أو فاسدا قلنا لا يحلف، لأن هذا البيع غير صحيح وهذا النكاح غير صحيح، والاسم ينصرف إلى ما كان صحيحا دون غيره. فإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحلف، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد، لأن البيع لا يتناول البيع الفاسد، والنكاح لا يتناول النكاح الفاسد، إلا البيع إذا كان لا يمكن أن يكون صحيحا بحال من الأحوال. حلف على بيع لا يمكن أن يكون صحيحا، فإذا نفذ ما حلف عليه فإنه يحلف. وأزيد إيضاحا فأقول إذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لا يحمل، لأن البيع الفاسد لا يسمى بيعا. إذا حلف في بيع لا يمكن أن يكون صحيح، فأجر العقد على هذا الذي لا يمكن أن يكون صحيح فإنه يحنث. زيادة في ذلك، لو سألني الخمر يمكن أن يكون بيعه صحيحا؟ لا. فإذا حلف لا يبيع الخمر وباعه فإنه يحنث، لأن الخمر لا يمكن أن يكون بيعه صحيحا بحال من الأحوال، بخلاف ما لو حلفت ألا أبيع هذا الكتاب فبعته بيعا فاسدا فإني لا أحنث، لأن البيع لا يكون إلا للصحيح. أما الخمر لا يمكن أن يكون صحيحا بحال من الأحوال، فإذا أجرى عقدا ولو غير صحيح فإنه يحنث. لو حلف وقال إن طلقت، قال لزوجته إن طلقت زوجة جارنا فأنت طالق، يمكن يطلق زوج جاره؟ لا. فلو تلفظ وقال زوجة جارنا طالق طلق زوجته، لأنه لا يمكن أن يكون ما ربط به لا يمكن أن يكون صحيحا. فإذا قال وأجرى قال إن بعت كذا، فإذا باع بيعا صحيحا حنث، وإذا باع بيعا فاسدا لا يحنث، إلا إذا كان المبيع لا يمكن أن يكون صحيحا كأن يكون على خمر أو خنزير أو غير ذلك، يمكن يكون صحيح؟ لا. فمجرد إجراء العقد كذلك لو قال لو ربطه بما يمنع الصحة بشيء بأمر يمتنع أن يكون صحيح، كأن يقول لزوجته إذا طلقت فاطمة زوجة جارنا فأنت طالق، هل له أن يطلق فاطمة؟ لا. فلو قال فاطمة زوجة جارنا طالق طلقت زوجته، لأنه ربطه بأمر يمنع الصحة، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد، وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة أي بما لا تمكن الصحة تماما، بما لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون صحيحا، فإنه يحنث بصورة العقد. نعم. كان حلف لا يبيع الخمر أو حلف لا يبيع الخمر، الخمر في بيع صحيح وبيع فاسد؟ لا، كل فاسد. نعم. كان حلف لا يبيع الخنزير، بيع الخنزير فيه صحيح وفاسد؟ لا، كله فاسد. كان حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه، لتعذر كل عبارة المؤلف رحمه الله، لتعذر حمل يمينه على بيع صحيح. يمكن نحمل يمينه على بيع صحيح في الخمر؟ لا. يمكن نحمل يمينه على بيع صحيح في الخمر؟ لا. يتعذر، مثل على بيع الكتاب، بيع الكتاب يمكن يكون صحيح يمكن يكون خطأ فاسد، بيع القلم يمكن يكون صحيح يمكن يكون فاسد، لكن الخمر الخنزير لا يمكن أن يكون صحيحا بحال من الأحوال. نعم. بتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، حمل يمينه على عقد صحيح. وكذا إن حلف إن طلقت فلان الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية. قال لزوجة إن طلقت فلانة زوجة جارنا زوجة قريبنا زوجة أخي زوجة عمي فأنت طالق، لا يمكن أن يطلق زوجة جاره ولا زوجة أخيه ولا زوجة عمه أو خاله إلا لو وكله ممكن، لكن بدون وكالة لا. بمجرد تلفظه بهذا الكلام وهو غير واقع تطلق زوجته. نعم. وكذا إن قال: إن طلقت فلان الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية، لأنه لا يمكن أن يكون صحيحا أن يطلق فلان الأجنبية، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق من الرجل أو من وكيله. نعم. والاسم الحقيقي، الاسم الحقيقي عندنا الاسم الشرعي، نطبق الاسم الشرعي عربي، ثم الاسم الحقيقي يكون له اسم حقيقي ويغلب الحقيقة على غيره، فننظر إلى الحقيقي دون غيره. نعم. فالاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على لم يغلب المجاز على الحقيقة، وإنما الحقيقة هي الغالبة ويندرج إليها دون غيرها. نعم. هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل لحم، فإن حلف لا يأكل لحما، فأكل كبدة أو أكل من الكلى أو أكل من القلب، فهذه ما تسمى لحم، يغلب عليها أنها نقول كبدة أو كبدة وكلى وقلب ورأس وما ولا نقول لحم، اللحم معروف. نعم. كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا، ولا أكل من المخ، ولا أكل من الكبد أو نحوه، ولا أكل من الطحال. نعم. أو نحوه ككلية وكرش وطحال وكرش ومصاري، كل هذه ما تسمى لحم. نعم. وقلب ولحم رأس الرأس ولسان وقلب. نعم. ولحم رأس ولسان لم يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لا يشمل الرأس ولا يشمل اللسان ولا يشمل المخ ولا يشمل الشحم ولا الكبد ولا الكلى، لا يشملها اللحم. نعم. لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم، إلا إذا كان ينوي في يمينه اجتناب الدسم، فالمخ في دسم والرأس في دسم والكرش والمصاريم والطحال كلها فيها دسم، فإذا نوى اجتناب الدسم فنعم، لأننا رجعنا للنية ولم نرجع إلى الاسم. نعم. لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. ومن كان آخر حلف لا يأكل عدوما فأكل زيت قلنا حنث، أكل خل قلنا حنث، أكل ملح قلنا حنث، أي شيء يتعدم به فإنه يحنث. نعم. ومن حلف لا يأكل عدما حنث بأكل البيض، حنث بأكل البيض لأن البيض يتعدم به، والتمر والتمر والملح. نعم. والخل والزيتون كل هذا يتعدم بها، والجبن واللبن. نعم. واللبن وكل ما يصطبغ به، يعني يتعدم به أي حتى الملح. نعم. وكل ما يصطبغ به إعادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن ذلك معنى التأدب، لأن ذلك معنى التأدب، يتأدب بالزيت ويتأدب بالملح ويتأدب بالعسل ويتأدب بالتمر وغير ذلك. نعم. وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، حلف لا يلبس شيئا فلبس غترة، لبس طاقية، لبس كميلة، لبس سروال، لبس مشلح، فإنه يحنث، لأن هذه كلها تلبس. نعم. فإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قلنسوة أو قلنسوة أو قلنسوة أو نعلا حلف، أو لبس نعال أو شراب. نعم، كلها تعتبر لبست هذه. نعم. لأنه ملبوس حقيقة وعرفة. نعم. وإن حلف لا يكلم إنسانا حلف بكلام كل إنسان، وإن حلف لا يكلم إنسانا فيحنث إذا كلم رجلا، وإذا كلم امرأة وإذا كلم كبيرا أو صغيرا، لأنه قال إنسان وهذا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، يعم كل إنسان. نعم، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم حتى ولو قال تنحى، حتى ولو قال تنحى فقد تكلم، لو قال أسكت فقد تكلم إنسان يحمل، حتى لو قال تنحى أي ابتعد أو أسكت يعني أكفف عن الكلام فإنه يحنث لأنه كلم إنسانا. نعم. أو لا كلمت زيدا أو قال والله ما أكلم زيد فكاتبه، كتب له ورقة، يحنث لأنها في معنى الكلام، إلا إذا نوى لا كلمته يعني مشافهة، لكن ما في مانع أن أكلمه بأكتب له ورقة، فإذا نوى ذلك نرجع للنية. أو لا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينوي مشافهته، وإن حلف لا يفعل شيئا. حلف لا يفعل شيئا، والله ما أسوي هذا الشيء، بعدين قلت يا إسماعيل اعمل كذا، يا أحمد اعمل كذا، فعمله أحمد لأنه عمله بناء على أمري وبتخويل مني، والآية تقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهم هو الإنسان اللي يخدم ويحلق، لا، الإنسان يقاطي رأسه ويعطي لصاحبه الرأس لأجل أن يحلق، فالفعل ينسب إلى من أمر وإلى من خول وإلى من طلب هذا الشيء. نعم. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، من فعل نيابة عنه، فأنا حلفت ألا أفعل كذا ثم خولت أحد يفعله نيابة عني أحنث. نعم. قال تعالى محلقين رؤوسكم، وإنما الحالق غيرهم، وإنما الحالق غيرهم، بس هم اللي أمروا أن تحلق رؤوسهم. إلا أن ينوي مباشرة، إلا أن ينوي المباشرة، مثل ما سبق قلنا إذا حلف ألا يكلمه فكاتبه خنث إلا أن ينوي المشافهة، وهنا حلف ألا يفعل فوكل يحنث إلا أن ينوي المباشرة. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته، فتقدم النية، لأن أول أمر قلنا النية ثم النية ثم السبب ثم التعيين. فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله، والاسم العرفي، الاسم العرفي عندنا الاسم الحقيقي الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، عندنا الاسم العرفي الذي غلب مجازه على حقيقته، غلب مجازه على حقيقته، وذكر لذلك أمثلة، فعلى سبيل المثال الغائط، الغائط هذا في الحقيقة يقصد به بناء الدار، بناء البيت يسمى الغائط، لكن العرفي أطلق على ما يخرج من الإنسان، على الشيء المستخدم، هذا هو الغائط، فغلب العرف على الحقيقة، الحقيقة في الغائط أنه بناء الدار، والعرف في الغائط أنها العذرة التي تخرج من الإنسان، كذلك الضعينة، الضعينة، الضعينة في العرف يطلق على المرأة، وفي الحقيقة يطلق على الناقة، وغلب العرف فأطلق على المرأة دون الناقة، فما غلب العرف على الحقيقة ينتقل رأسا إلى العرف ويحنث إذا فعل شيئا من ذلك. نعم. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالرواية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه. الدابة مثلا، الدابة في العرف أو في العرف هو للإبل والبغال والحمير الدابة، وأما في الحقيقة فهو لكل ما يكف على الأرض، وغلب العرف على الحقيقة. ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. اشتهر المجاز فغلب على الحقيقة. نعم. كالرواية كالراوية كالراوية في العرف المزادة، وفي الحقيقة الراوية في العرف المزادة يعني الجربة الكبيرة اللي تحمل الماء، وفي الحقيقة الجمل الذي يحمل عليه. نعم. كالراوية في العرف المزادة، وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه، والغائط في العرف